المسائل الفقهية. أقول إخوتي الكرام، المطلق نهي يقتضي الفساد أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، باطل. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكل تمرا أعجبه كان جنيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أو لغيره: أكل تمر خيبر هكذا من هذا الجيد؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنستبدل الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تأوه على المعصية. قال: أو عين الربا ردوه. قال: أو عين الربا معصية الآن، عين الربا إذن فهو معصية، ثم أظهر أنه يبطل العقد بذلك. قال: أو عين الربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قد يقول متنطع قول صلى الله عليه وسلم: ردوه، أي انعقد العقد، انعقد العقد أو لازم العقد، لكن للمعصية قال ردوه، لأنه قال لما قال ردوه الرد لا يكون إلا بعد انعقاد، وهذا خطأ مبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ردوه، يعني رد ما أخذت منه، ما يعني يقول رد العقد، لأنه قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فالغرض المقصود بأن مقتضى التقنية هنا يقتضي الفساد. قلنا تذكيرا للأخوة في الأسبوع الماضي بأن النهي قد ينصب النهي على ذات الشيء، وهذا الشيء لا يمكن أن يكون له قبول من أي وجه ولا حل من أي وجه، في كل وجوهه مفاسد، كالخمر، كالخنزير، كالميتة، كالكلب، بيع الكلب أو كالزنا أو غيره، فهذا محرم من كل وجه، لا وجه له في الإباحة بحال من الأحوال ينصب النهي عليه هو. فإذا وجدت أن السلام نهى عن حلوان الكاهن، أو نهى السلام عن ثمن أجرة الزنية البغي، مهر البغي، أو ثمن الكلب، فاعلم أن هذا علم التحريم كلية، فيكون النهي ينصب على ذات الشيء، أو ينصب على وصف ملازم للشيء، والوصف الملازم للشيء قد يكون شرطا من شروطه، قد يكون شرطا من شروطه، لا يكون ركنا لكن يكون شرطا من شروطه، يكون خارج ماهية الشيء لكن ارتباطه بالشيء ارتباط وثيق، بحيث يجره إذا انجر أو إذا سار في مكان يجره إليه فانجر معه، فيكون بمثابة الوضوء للصلاة. فيكون النهي عن وصف ملازم للذات أيضا يبطل به العقد، مثل قول سلم: أوه عين الربا ردوه، عندما قال نستبدل الصاع بالصاعين، مع أن الأصل بيع التمر بالتمر أنه يجوز، لا أن يحرم. قال سلم: التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء، قال التمر بالتمر الربا إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، دل ذلك على أن مبادلة التمر بالتمر أنها على الحل، الأصل أنها على الحل، لكن الوصف الملازم لها هو التفاضل يقلبه إلى الربا المحرم الذي قال الله فيه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد يكون الصنف الثالث النهي عن أمر خارج، النهي عن أمر خارج، وقلنا ضابط ذلك في حد يتذكر، قلنا ضابط ذلك أنا أؤمل أن تصبروا معي أسبوعا فننتهي من الرسالة بأسرها، هذا بأماني. ما ضابط ذلك؟ وين ضابط الكتاب؟ أنا ما قلت لك، قلت لمن بجانبك، إيش قلت؟ خلاص إيش قلت؟ يعني نريد أن تنضبط أكثر من ذلك، بس جيد. هو عامة يكون النهي يعني غير مرتبط بإيش؟ بنفس المنهي عنه، غير مرتبط به، لأنك لو بحثت ونقبت عنه تجد أن النهي يشمله حالة كونه مصليا أو غير مصلي، حالة كونه بائعا أو غير بائع، يعني النهي يعم أحواله بأسرها. إذن التأثير ليس على الارتباط بذات الشيء. هذه أمثلة ضربها الإمام الشافعي. طبعا إذا كان النهي عن شيء مجاور فلا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد ولا البطلان. إذا كان النهي عن شيء مجاور لا للذات ولا لوصف الملازم للذات فإنه لا يقتضي البطلان ولا الفساد. وقلنا تباين أقوال العلماء في أربعة أقوال الأسبوع الماضي، فصلنا القول فيه. هنا الشافعي يضرب لنا الأمثلة الرائعة في ذلك حتى يبين لك كيف تكون محققا في هذه الأبواب، حتى تنزل الأدلة في مواضعها الصحيحة، وحتى تعلم بأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها منازل فلابد أن تنزلها هذه المنازل. من ذلك ما بينه الإمام الشافعي وضرب مثلا رائعا في ذلك، عندما قال النبي عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. نكاح الشغار الإمام الشافعي له قصة طريفة في مسألة الشغار ليؤدبنا بالأدب الصحيح حتى نعرف كيف كان السلف يفعلون ويتعاملون مع من يعلمهم ولو كان أقل منهم درجة، حتى لو كان أقل منهم درجة. يعني الإمام ابن عباس يذكر عنه أنه قال: أحفظ لمن وصلني عنه المكروه بثلاث، فإن كان أرفع مني عرفت له قدره فغضبت الطرف عنه، لأنه أرفع مني درجة، خلاص ده الموضوع، هو أرفع مني عند ربي جل وعلا. وهذا كما قيل لأبي بكر عندما اشتد على الرجل وقال له: اقتص مني، قال: لا لا اقتص منك، قال: اقتص مني وإلا أستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الأنصار: قال: يا رجل، كيف يستعدي رسول الله وهو الذي أخطأ فيك وإن معك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كفوا عن كلامكم واسكتوا، لا يسمع أبو بكر بما تقولون فيغضب، فيغضب رسول الله صاحبه، فيغضب صاحبه لغضبه، فيغضب الله لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم فيهلك. هذا فقيه ربيعة بن أنس كعب الأسلمي، كان فقيها، علم بأن أبا بكر له الحظ والمكان عند النسواء وهو رفيع القدر، وإن اشتد عليه وقال له: اقتص مني، قال: لا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدث بيني وبين ربيعة كذا وكذا، فقلت: اقتص مني، فقال: لا. قال: نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، بل قل: يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا. فبكى أبو بكر بكاء عظيما من أجل المكان. فقال ابن عباس: فإن كان أرفع مني قدرا عرفت له قدره فغضبت الطرف. لا أنه يقول لك الحق معي والقصاص وهذا الكلام، لا، الحدث من الصحابي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد القصاص على بطنه، أراد أن يعلم أنه الآن الملحمة الكبرى وأنه سيحمى الوطيس وأنه ينزل ساحة الوغى فلعلها الساعات الأخيرة من حياته، فيقول: يمس جلدي جلد النبي صلى الله عليه وسلم فيعني أنجو بمثل هذا. أما أنه يقول لرفيع القدر مثل هذا، هذا من سوء الأدب. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة: نعم، قل: يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فقال: أعرف له قدره، وإن كان قرين لي سامحته فتفضلت عليه بذلك، لأنه له القصاص ما دام يساميه ويدنيه في المنزلة، يقول له: حقي عليك. يقول: لا، أنا أغفر، أترفع عليه إيش درجة. ولذلك قال الله جل وعلا: ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: فإن كان أنزل مني درجة لم أعبأ به. هنا أنت ترى بالنسبة للإمام الشافعي كان رجل أنزل منه درجة بل درجات، فلما تعلم منه حرفا يعلمه الشافعي حفظ له ذلك. لما كان جالسا في مجلس العلم ودخل أعربي يبول على عقبيه، فوجدوا الناس بتغير عظيم في هيئة وجلسة الإمام الشافعي، فذكروا له ذلك. قال: تعرفون هذا العربي هو الذي علمني معنى الشغار. قال: الشغار من شغر الكلب، رفع رجله. وقال ثم قال: الكلمة التي تكتب بماء العين تكتب بماء الذهب وتكتب بماء زمزم، تكتب بماء المطر إن صح التعبير. فقال: قال: الحر إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرده. الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. الحر هذا الكريم، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. فقال في نكاح الشغار: قال لي في الشغار رفع الكلب، شغر الكلب يعني رفع رجله. فهو كأنه يقول: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، أو لا ترفع رجل أختي حتى أرفع رجل أختك. هذا الكلام يعني يزوجه موليته حتى يزوجه الآخر، عندما يزوجه الآخر موليته. لذلك العلماء قالوا في نكاح الشغار هو له تعريفان. التعريف الأول بأن يكون البضع الأول مقابل البضع الثاني، يزوجك هذا الولي يزوجك موليته، وأن على أنك تزوجه موليتك. يبقى البضع الأول مقابل البضع الثاني. والتعريف الثاني هو أن النكاح يكون خاليا من تسمية الصداق. النكاح يكون خاليا، وهذا ورد عن تفسير بعض النافع عن غيري عن بعض الصحابة، أن يخلو عقد النكاح من تسمية الصداق. الشافعي هنا عشان ترى كيف نظر العلماء في هذا، الشافعي يرى بأن نكاح الشغار يقتضي البطلان، هذا عقد باطل لأنه عقد جاء على محل منهي عنه، هذا عقد جاء على محل منهي عنه فيبطل به العقد. وهنا يطبق قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحقيقي بأننا إذا قلنا بهذا نقول قد قال بعض العلماء هذا النهي عن المجاورة وليس النهي للذات ولا الملازم للذات. لذلك بعض العلماء قال نكاح الشغار إن سمى الصداق صح، بمعنى لو حدث نجاح الشغار زيد زوج ابنته لعمرو وعمرو زوج ابنته على أن يزوج عمرو ابنته لزيد، فزوج هذا ابنته وزوج الآخر ابنته. الأصل أن الجميع اتفقوا على أن هذا النكاح حرام، هو نكاح الشغار وهو حرام. أما الحنفية يقولون سم بالصداق، فإن سماه قال النكاح على ما هو عليه معقود وهو على الصحة لا على البطلان. المثالة يقولون وإن سمى الصداق فالنكاح باطل. لما؟ لأن العقد جاء على محل منهي عنه، فمطلق النهي هنا يقتضي الفساد، فيكون النهي قد انصب على الذات، على ذات النكاح. مفهوم الغير مفهوم؟ كيف؟ نعم، على ذات الشيء. أنا أقول الآن هو يقول هذا النكاح، وإن كان احنا قلنا الأصل في الأبضاع لأنه يساعده على ذلك، الأصل في الأبضاع إيش؟ حرم، فوافق الأصل أيضا. لأن النهي انصب على هذه الصورة التي إذا قال زيد زوجتك ابنتك أن تزوجني ابنتك، قال هذه الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنها حرام. فالنهي هنا منصب على ذات، على ذات هذا العقد. فإذا انصب النهي على الذات فإن مطلق النهي يقتضي إيش؟ الفساد. مفهوم الغير مفهوم؟ الوجوه تعباني جدا، اللي فاهم يرفع ايده. الله، 3 4 5 6 7. طب اللي مش فاهم يرفع ايده. 3 بس. اصل انا خايف اقول لا يجوز اللي بيحصل من الاخوه دي. يعني هو ما هو الانسان يا فاهم مش فاهم، لكن بيتلاعب ما يرفعش ايده لو هو فاهم ولا مش فاهم. هذا تلاعب، ما يصحش، ليس هذا من ادب طالب العلم. عايزين الكبر يمنع طالب العلم انه يفهم. الان اللي فاهم يرفع ايده، اللي مش فاهم المفروض انا بقول لو اللي مش فاهم يرفع ايده يبقى ايه؟ يبقى البقيه ترفع ايديها. طب اللي ما رفعش ايده ايش يقصد؟ واحد يدلني بالله عليكم، مش مسح الان، واحد يدلني اذا كان هو مش فاهم. فاهم مش فاهم يعني ايه؟ جمع بين النقدين، او لا هو مش فاهم ولا هو فاهم. اللي مش فاهم يرفع ايده. طيب جيد، الحمد لله. انا اقول اخواتي الكرام، الشغار معناه زيد له بثينة بنته، وعمر له هند بنته. زيد رأى هندا فاعجبته، ذهب يتقدم لها، يتقدم لها عند عمرو عند ابيها. أبوها عمرو كان يسمع من القديم على أن بثينة فائقة الجمال، ولا يرى مدخلا ليذهب ليتزوج بثينة. مفهوم؟ جاءته على استبطاب، جاءته على ما يريد الآن. لما؟ أبو بثينة بقدميه جاء إلى عمرو يريد يتزوج هندا. طبعا عمرو نسى ابنته ونسى الدنيا بأسرها، نسى كل شيء. هو لما رأى زيدا ورأى وجه زيد المشرق، قال وراء هذه الإشراقة إشراقة أخرى. إشراقة من؟ بثينة. فذهنه كله في مين؟ في بثينة. فلما قال له أتزوج هندا، قال نحن لا نرى أشرف منك لتتقد هند، سنأتيك بها عند بيتك على أن تزوجنا بثينة. ما فهمتم؟ فزيد قال له إذن أزوجك بثينة. فتم العقد في ليلة واحدة، زيد تزوج هندا، وعمر الذي كان يموت على بثينة قد تزوج بثينة. هذا اسمه نكاح الايه؟ إذا كان أزوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، هذا نكاح الشغار. نكاح الشغار هذا ابن عمر يقول في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. نريد نزن الميزان الآن، هل هذا النكاح ينزل منزلة النهي ينصب على الذات أو وصف ملازم للذات، أو ينزل منزلة النهي ينصب على المجاور حتى نطبق قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ يعني الآن هي حملت والثانية حملت، فهل يستدين معها أم يفارقها؟ هذا الذي نبحث عنه. إن قلنا النهي منصب على ذات النكاح أو على وصف ملازم للنكاح، فإن هذا النكاح إيش؟ لا يستدين، يقع باطلا ولا بد من الفرق. إن قلنا عن شيء مجاور فالنكاح صحيح ولا بد من قص هذا المجاور، تعديل الوضع كما يقولون. دخلت أنت بزيارة وتريد انك تجعلها اقامه مش بتطلع بره تعديل وضع او بتدفع 500 درهم تعديل وضع هذا تعديل ده تعديل وضع اذا كان النهي عن ايش عن المجاور تعديل وضع لان اصل العقد ايش صحيح كما ان دخولك باشاره ولي الامر واذن ولي الامر لك اسمه ايش اسمه دخول صحيح شرعي اذا صح التعبير في مشان شرعي لا استغفر الله دخول صحيح الشرع لا يكون الا من هذا الشرع من كتاب ربنا جل في علاه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله لكن هذه اداريات تنزل تحت ايه تحت الشرع لان انت واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منهم فما نصبه ولي الامر بما لا يخالف الشرع في المستجدات الاداريه فهو تحت الشرع لان الله امرنا جميعا بالسمع والطاعه لولاه الامور فيما لا يخالف شرع الله جل في علاه اذ التشريع الاصيل لله جل في علاه فنظر العلماء هنا الان الائمه الثلاثه وجدوا ان النهي ينصب على ذات النكاح فصار النكاح ايش باطلا الاحناف قالوا لا النهي ينصب على شيء مجاور فاذا عقد نكاح عندهم صحيح وايش الشيء المجاور قالوا لم يسمى الصداق اذا فالصداق يسمى يبقى بوسينه لها 100,000 وهند عشان اقل جمالا 80,000 فلما تم الصداق قلنا صح العقد وانتهى الامر والنهي المجاور قد عدلنا الوضع فيه فهمتم يبقى احنا نقول لو على التفسيران التفسير الاول نكاح الشغار هو ان يجعل بضع الموليه الاولى مقابل بضع الموليه الثانيه هذا يحرم بذلك العقد ويبطل العقد واذا كان في التفسير الثاني عدم تسميه خلو النكاح من ايش من تسميه الصداق ما يصح ان يقول ان نقول خلو النكاح من الصداق ان الجميع يتفقون على ان الصداق ركن من الاركان او شرط من شروط صحه العقد لكن عدم التسميه المستحب يسمى لكن لو ما سمى ما فيها شيء لان الله امر بالصداق ولم يامر بايه بالتسميه وجاءت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جعله وآتوا النساء نعم لابد من الصداق فالغرض المقصود هنا على التفسيرين والصحيح الراجح في هذا الباب بأن النهي ينصب على ذات العقد لا سيما وأن مقاصد الشريعة تقتضي ذلك وأن النص الصريح من قول النبي نهى ذلك الأصل في نهي النبي صلى أنه نهي على ذات الأصل ما لم يدل الدليل على الكمال أو على الشيء المجاور فإذا النهي ينصب على ذات النكاح لما؟ لأمور كثيرة الأمر الأول فساد ذات البين بهذا النكاح فساد ذات البين تكون بهذا وهذا مخالف لمقاصد الشريعة لأن زيد إن أساء التعامل مع هندا فإن عمرو سيسيء التعامل مع بوسينة حتى ولو كانت الجمال موجود وإلا أنت ترى لو رجل تزوج أخت رجل وتزوج الآخر أخته فطلق وهذا في واقعنا كثير ومرير إذا طلق الأول أخت الثاني فترى الثاني وإن كان يعيش عيشة هنية مع أخت الأول فإنه يطلقها نصرة لأخته إن لم يفعل لا هذا نادر والنادر الحكم له لأنها تذهب إليه تقول له ألا تنتصر لي ويأتي أبوها وأمها وأهلها حتى يطلق الثانية ففساد ذات البين معقود مع هذا النكاح الأمر الثاني الغرر الغرر والأصل في الغرر النهي ينصب على الذات الغرر لأنك لا تدري البضعان متساويان أم لا فهذا غرر في جهالة والجهالة غرر والأصل في نهي نفسه عن الغرر أن النهي ينصب على الذات فيقتضي بذلك البطلان والفساد وأما الكلام على خلو الصداق أو خلو النكاح من تسمية الصداق هذا كلام ليس لا يصح حال من الأحوال بل إننا نقول باتفاق وبإجماع بأن العقد ولو خلى عن تسمية الصداق فالعقد إيش صحيح ويبقى التسمية فهذا تفسير لا يصح وتفسير ضعيف وصحيح الراجح بأن النهي عن النكاح نهي ينصب على ذات النكاح لذلك يفسد ويبطل عقد نكاح الشغار فنكاح الشغار حرام والنهي منصب على ذات النكاح ضرب مثلا آخر الإمام الشافعي به وهو نكاح المتعة قال وإن نظرت أيضا لنكاح المتعة فوجدت بأن النبي صلى الله قد نهى عن نكاح المتعة كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة في خيبر نهى عن الحمل الأهلية ونهى عن نكاح المتعة نكاح المتعة وهو التعاقد مع امرأة أن يتمتع بها أسبوعا أو 5 أيام أو 10 أيام على أجرة مقابلة لذلك وهذه الأجرة معلومة أيضا لا جهالة فيها وإذا انتهى التوقيت انفسخ العقد تلقائيا إذا انتهى التوقيت انفسخ العقد تلقائيا وأيضا الولد لا ينسب له فيها ما فيها من المآخذ الكثيرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاحة متعة وكان من أنكحة الجاهلية وجاء يهذبه، ثم ذلك نهى عنه نهيا تاما قال إلى أبد الأبد بعد سباء أوطاس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وقال هي إلى أبد الأبد، إلى أبد الأبد. نكاح المتعة لا أرى أحدا أنه تكلم به إلا أهل البدع والضلالة الذين بعادوا أهل السنة والجماعة، الذين يعادون أهل السنة والجماعة، الذين يسبون النبي صراحة أو إشارة أو تلميحا عليه من الله ما يستحقون في ذلك. لكن نكاح المتعة الأئمة بأسرهم قد أجمعوا على أنه لا يصح، وأنه يعني أنه ينصب على نكاح المتعة لا سيما وأن هذا النكاح فيه ما فيه من المفاسد العظيمة ويخالف مقاصد الشريعة. والأصل في ذلك بأن الأصل في نهي السلام ينصب على ذات النكاح. أما من قال وتمسك بكلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه أباح نكاح المتعة فهذا خطأ على ابن عباس من وجهين. ابن عباس أرفع قدرا من أن يبيح نكاح المتعة بحال من الأحوال، لكن ابن عباس قال هو ينزل منزلة الميتة كالميتة للمضطر، ينزل منزلة الميتة للمضطر، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه لم يرى إباحته بحال من الأحوال إلا إذا كان على الاضطرار، وهذا أيضا خطأ بين. فالصيام أو اتخاذ الإماء يغني عن نكاح المتعة، ونكاح المتعة منع عنه أنه ينصب على ذات النكاح، إنه ينصب على ذات، لأن هذا العقد يخالف على العقد الصحيح للنكاح كما قلنا، لأنه يخالف حتى مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة الاستدامة في النكاح، ومقاصد الشريعة أيضا الولد من النكاح، وهذا غير موجود في مسألة المتعة لا سيما وأن نكاح المتعة مدعاة إلى مفسدة الزنا. أيما زنا هذا زنا مقنن، وهذا أعظم، هذا عندي مثله مثل الذي يعني لا يرابي صراحة ويذهب يجعل دراهم بدراهم لكن بينهما إيش؟ بينهما حريرة. هذا الذي قال فيه الله جل في علاه أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، هؤلاء هم الذين يفعلون ذلك، هم الذين يخادعون الله وخادعهم كما قال ابراهيم الأدهم، وأستغفر الله على هذا القول، أنهم يعملون الله كما يعملون الطفل الصغير، حاشا لله، والله جل وعلا يعلم ما كانوا ما يكونوا ولا ما يكون لو كان كيف سيكون. وإن كان هذا فيه سوء الأدب بالتلفظ بهذا فأستغفر الله على ذلك، لكني أنقل كلام العلماء على ازدراء هذا التعامل الذي فيه خديعة، هم يخدعون الله جل وعلا وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون الذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قاتل الله اليهود في الحيل، قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم أن يأكلوها فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمن، هو حرم عليهم الأكل فقالوا لم نأكل فباعوا وأكلوا ثمن، فسمه الرسول قال أكلوا ثمن، فهذا أكله الآن الذي حرمه الله جل في علاه. لذلك قال علماؤنا هذا أشد نكاية وأشد وضاعة في الفعل، فمن أتى الزنا صراحة فإنه أهون ممن يأتي بمثل نكاح المتعة، لأنه يريد أن يضفي الشرعية على الحرام، يعني ارتكب كبيرتين، الكبيرة الأولى الزنا والكبيرة الثانية هو أنه أراد أن يضفي الشرعية على شيء حرمه الله جل في علاه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهذا النهي كما قلنا هذا النهي ينصب على ذات العقد، فالعقد باطل فلا تستحق الأجرة ولا يستحق أن يتمتع بها بحال من الأحوال. والدلالة على ذلك اتفاق الصحابة كما قلنا عبد الله بن الزبير لما خطب في الناس وقال مالي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة، فقام له ابن عباس وقال من تقصد يا جلف يا أعربي إن ما أراك إلا جلفا أعربيا، قال فعلها وانظر ماذا سأفعل بك والله لأرجمنك لو فعلت ذلك. طبعا بأتي بالشاهد هذا لأن هذا الكلام يطوأ ولا يروى، لكن الأصل في هذا أن أبين أنه اتفاق الصحابة على أنه يرجم من فعل إيه؟ من فعل ذلك. فأنا ما أدري لو من أتى بنكاح المتعة هكذا في هذه العصور من أهل السنة والجماعة من الذين يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم هذا النكاح، أيرجم إن كان ثيبا أو يجلد إن كان بكرا أم لا؟ هل هذا معلوم بالدين بالضرورة؟ الكلام نعم هو معلوم بالدين بالضرورة. وأنا أستغرب أكثر وأكثر من رجل كبر سنه وكان يعني قالوا هو عالم، أنا ما أدري عالم ولا غير عالم، لكني لم أسمع له علما بحال من الأحوال ولم أراه أتقن علما بحال من الأحوال إلا علم الأحلام والرؤى، هذا الذي رأيته يتقنه. عامة كان يقول بأن المرء ما بين الزنا وبين المتعة فأولى له المتعة، فالمتعة فيها الخلاف وأقر بالخلاف. أنا لا أعاتبه على هذا إذا كان يقول نحن ننظر بالمفاسد، فإن كان بين مفاسدتين عظيمتين فإننا نضرأ الكبرى بفعل الدنيا، لكن لا، ده هو يعلل بأن الخلاف قد ورد في نكاح المتعة، وهذا التعليل تعليل عليل، تعليل لا يصح، هذا التعليل يغرر بالآخرين، هذا أجمعت الأمة على حرمة المتعة، حتى ابن عباس يقول بالحرمة، يعني حتى لو قلنا ابن عباس لم يرجع قالوا لا رجع، لا لا لم يرجع، اجعله لم يرجع، لكن هو يقول بالحرمة أصالة، لكن هو يقول بأن المتعة كالميت للمضطر. يبقى إذن يقول بالأصل بالإباحة ولا أصل الحرمة؟ الأصل الحرمة. فيقول قد تجوز للمضطر ما بين أن يزني أو يفعل ذلك أو لا يفعل ذلك مثلا، على ما قيل. وهذا خطأ نخط فيه ابن عباس، بل عيدنا أبي طالب اشتد نكيره على ابن عباس وقال له إنك رجل تائه، حبر الأم بحر العلوم والتفسير وترجمة القرآن، قال له إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الموت. انتهى. لا تضرب له الأنفال، ما في اجتهاد. لا اجتهاد مع إيه؟ لا اجتهاد مع النص. فنكاح المتعة باتفاق ينصب النهي فيه على الأصل العقد، فيقتضي الفساد والبطلان. من ذلك أيضا ما قاله علماؤنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن. أنا الآن سأسألكم جميعا كيف توجيه ذلك عند الشافعي. البكر تستأذن، فقال الإمام الشافعي فإن زوجت قبل أن تستأذن فنكاحها باطل. هذا في المذهب الشافعي من أعجب ما يكون. فأحتاج إلى طالب علم جيد يقول لي لما العجب، وأيضا كيف توجيه هذا العجب. الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن، زيد له بنت جميلة دينة تقية نقية تأثر بذات الدين، طلابها كثر، فجاءها رجل يتزوجها، فبعدما تعب جدا زيد من رد هند لكثير من الأزواج زوجها دون أن يرجع لها ودون أن يستأذنها ودون أن يسمع منها الإيش الرد. أو أخوها زيد أخوها وهو يريد أن يراها يعني في بيت العرس كما يقولون في بيتها، فجاء الطلاب فرفضت فزواجها دون أن يستأذنها. هنا الإمام الشافعي إيش يقول؟ يقول وقول السلام البكر تستأذن فيها دلالة واضحة جدا على وجوب أن استئذان البكر، وفيها أن الأمر نهي بإيه؟ الأمر نهي عن ضدي، الأمر بشيء نهي عن ضدي أو نهي عن ضدي إن كان له ضد، والنهي أمر بضد من الأضداد إن كان له أضداد واحد منهم. فهو يقول الأمر بشيء نهي عن ضدي، بمعنى ذلك نهى السلام على أن تتزوج المرأة حتى تستأذن. طيب، فهنا البكر لم تستأذن وزوجها ودخلت على زوجها، فيعني كادت تموت وينفطر قلبها، كيف زوجها من غير إذنها؟ يقول الشافعي الآن أنا أقول ارجعي فالعقد باطل، ارجعي فالعقد باطل. هذا عجب من الشافعي. لما العجب؟ وأيضا إذا كان العجب ففيه توجيه. ماشي يا أستاذ بقدونس. جيد، احنا طبعا خلينا نسمع الإجابة للآخر والتوجيه. دكتور الإجابة والقبول قد أعطاه الإجابة. قال البكر، البكر كرر الراء صغير. وصف مجاور كيف هو قال العقد باطل. شفع يقول العقد باطل، هو ما جعله مجاورا، جعله أصل أصيل، لأنه قال العقد باطل. شعبه دي الكلام ده جبته منين بقى؟ شكرا ما لم يعلم رضاها دي جبتها منين؟ هذا من أكيسك دي بقى حضرتك منين؟ ما لم يعلم رضاها دي من وين أتيت بها؟ رحت مصر، رحت في قبر الشافعي سألته فأجابك؟ لا، محل التوجيه، ما توجيه غير سديد. هو إجابة شعبة هي الإجابة السديدة الصحيحة، لكن مش مستطيع أن هو يكمل الإجابة الصحيح. العجب هو أن الشافعي يرى بولاية الإجبار، هذا العجب. يبقى إذن كيف يرى بولاية الإجبار ومع ذلك يقول إن لم تستأذن فالعقد باطل؟ الذي علم ولاة الإجبار يستطيع يوجه، هو ده الإجابة هنا في بطن الشاعر. تفضل. فهلوة؟ فهلوة ما ينفعش، فهلوة معنا. تفضل يا أستاذ. فهلوة برضو هي الأصل. الشافعي يرى ولاة الإجبار للأبي فقط، وفي الجد في كلام. لذلك أنا عملت إيه؟ حاولت، أنا فكرت إن في واحد فيكم يستحضر، فتوهته شوية ودخلته شوية، قلت أبوها وقلت أخوها. مش قلت هذا؟ مش عرفت المتعة على اثنين؟ أبوها أو أخوها، صحيح ولا لا؟ فهو أصلا الولاية ولاة الإجبار عند الشافعي في الأب فقط. فيبقى التوجيه هنا إيش؟ أخوها زوجها بغير إذنها، لأننا لو قلنا أبوها زوجها بغير إذنها والعقد يبطل، هذا كلام صحيح. ايش تبتسم ليش يا شباب؟ صحيح ولا لا؟ هذا هو. فيبقى اخوها زوجها من غير اذنها اذا صار العقد باطل. الركن الركين لابد ان تستاذن الانسان، قال البكر تستاذن، يبقى نهي هنا ينصب، لان هذا هذه ديمومه العيش. ولذلك هو يقول طب لما انت الان يا شافعي بعد ما قلت ذلك وقلت ان البكر تستاذن، طب لما لم تقل ذلك في ولايه الاجبار؟ قلنا لانه يرى بان هذه المساله في الاستئذان هو بأن المرأة تنظر فيما هو أحظ لها، وأعظم الناس بحثا للأحظ لها هو من؟ الأب فقط. لذلك يرى ولاية الإجبار محصورة في الأب فقط، هو الذي يبحث وينقب على الأحظ لها. لذلك لما يقول النهي هنا ينصب على ذات العقد، إذن العقد هذا عقد لا صح ومطلق نهي يقتضي الفساد. أيضا من ذلك البيع. كل هذه أمثلة على أن النهي هنا ينصب على على ذات الشيء. البيع وقت النداء، تعرفون البيع وقت النداء؟ النداء المقصود به نداء إيه؟ نداء إيه يا شطار؟ وش الدليل؟ وإذا نودي من يوم للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. النداء هنا نداء الصلاة، نداء الجمعة، والبيع وقت النداء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع وقت النداء، فهنا ينظرون الشافعية يقول هنا في النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع وقت النداء، فهل البيع يتم أم لا يتم؟ طبعا عندنا كما قلنا رواية أحمد والظاهرية على طول الدوام، بدل ما ندخل في الخلاف على عدد العلماء يقولون العقد إيش؟ باطل، ولا يتملك هذا السلعة ولا الثاني يتملك المال. لما مطلق نهي يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يقولونه يقولون باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب الشافعية هنا يرون أن هذا المثل يدلك على الطريقة أو الوصف الآخر، وهو قلنا البيع إيه؟ النهي ينصب على ذات الشيء أو على وصف ملازم للشيء، ملازم للشيء أو على وصف إيش؟ مجاور. قالوا النهي عنه عن البيع وقت النداء، هذا النهي ينصب على مجاور لا على الذات ولا على الملازم للذات. قل نضبط لنا، قال نضبط لكم. الأصل في البيوعات أنها على الحل، الأصل في البيع أنه على الحل، هذا الأصل. ولم يرد دليل على أن هذا البيع بالذات حرام، وجدناه أنه نهى عن البيع الحلال وقت النداء، يبقى كأنه خصصه بتوقيت معين، وهذا التخصيص في التوقيت مخصص أيضا. لما بحثنا ونقبنا وجدنا أن هذا التخصيص في النهي هو مخصص، فهذا التخصيص مخصص أيضا، فهو ينصب بالتخصيص على التوقيت وعلى الأشخاص. فإن البائع الكافر لو باع للمرأة وقت النداء حل البيع، فإن الصبي الذي يبيع للصبي مثله، والمرأة التي تبيع للمرأة في محل الديكورات وقت النداء صح البيع. على الراجح صحيح عند أهل التحقيق. فلما وردنا تصحيح البيع من أشخاص نرى أنهم لا يلزمهم وقت النداء، لا يلزمهم النداء، علمنا أن وقت النداء ليس مؤثرا تأثيرا أصيلا على النهي. يبقى النهي أصلا لأمر آخر، وهو المحافظة على الذهاب إلى الصلاة. يعني المسألة هنا حتى لو نظرت لها ترى أن التحريم ليس تحريم مقاصد، التحريم وسائل، لأنك لو انشغلت بالبيع وقت النداء شغل كذلك عن إيش؟ عن السرعة إلى الصلاة. وقد قال الله جعل نودي من للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فوردنا بأن هذا البيع النهي هنا لا ينصب على البيع، إذ البيع حلال في كل أحواله. لما حرم للتأقيت لوقت النداء وجدناه حرم للتأقيت والتشخيص أيضا، لأن باتفاق المرأة لا يلزمها الذهاب إلى الجمعة إن سمعت النداء. فلو باعت المرأة للمرأة وقت النداء حل البيع ولا شيء فيه. إذن النهي لا ينصب على الذات ولا على وصف ملازم للذات، ده لأمر مجاور، وهو حسم المادة حتى لا يشغلك عن الذهاب إلى إيش؟ إلى الصلاة. أي صلاة؟ هي صلاة الجمعة التي إذا فاتت لا يصليها جمعة، ما لا استعدرك. ولذلك الخلاف بين العلماء هل هذا ينجر الحكم فيه على كل نداء أم لا، والراجح أنه لا ينجر على أي نداء، هو نداء الجمعة فقط. يعني النهي عن بيع وقت النداء في الجمعة فقط، وهذا بغالب أقوال أهل العلم والمحققين من أهل العلم في ذلك، فقالوا لا ينجر إلى أي نداء آخر غير نداء الجمعة. يبقى هذا مثل آخر يبين لنا في التطبيق أن مطلق النهي هنا لا يقتضي الفساد. يبقى لو زيد باع وقت النداء لعمر أثما والبيع صحيح، هذه الثمرة. دخل زيد مع امرأته هند إلى بكر الصائغ فاشترى حلقا لها أو أسورة لها وسمع النداء وقال إرضائك عني وأنت، وبعدما انتهى ركبها السيارة وذهب، كانت حائضا فذهب فركب إيه فذهب إلى المسجد. طيب شغله الشراء عن النداء صحيح، وقد خالف وعصى، فالبائع قد أثم وعصى والمشتري قد أثم وعصى، لكن البيع ما صح أن تقول بيع صحيح، البيع صحيح، البيع صحيح، لأن مطلق النهي هنا لا يقتضي الفساد، لأن النهي انصب على شيء مجاور لا على الذات ولا على وصف ملازم للذات. أيضا من ذلك مسألة أعوص مما تكون مسألة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. طبعا نحن نفرق تفريقا عظيما بين أن يكون القبر داخل المسجد أو القبر خارج خارج المسجد، لا تدخل في الخلاف في هذا الباب بحال من الأحوال. الكلام كله على مسجد داخله قبر، أنت داخل والقبر لا سيما إذا كان أمام القبلة أو بجانب القبلة أو كان في حجرة مثلا، فالصلاة في المسجد الذي فيه قبر. الخلاف في ذلك عريض جدا بين العلماء. عامة المسألة الآن قد اتفقوا على على على وجهتين، على صورتين بالحرمة، واختلفوا في الصورة الثالثة. اتفقوا على أن من دخل يصلي في القبر تبركا بهذا المكان فهذا حرام البتة، على قول العلماء بالإجماع على أنه حرام. وإن كان دخل يصلي ولم يقصد التبرك بالمقبور، لكن هذا المكان هو رجل متبع، رجل أسوة، وهذا المكان اتخذه الناس تبركا أو اتخذه الناس إيش مزارا، بمعنى أنه أنت لو ذهبت إلى الحسين مثلا أو ذهبت إلى قبر مثلا السيدة فاطمة أو قبر الشافعي تجد الناس كأنهم يطوفون حوله، صار مزارا، صار مزارا ويدعونه من دون الله. فإذا دخل صلى في ذلك بالإجماع أنه يحرم عليه أن يدخل، لأنه سيغرر الآخرين بالدخول. أما الوصف الثالث وهو دخل يصلي يريد الصلاة ولا يدري أن المسجد فيه قبر، فأراد أن يصلي فوجد في المسجد قبر، فهل يصلي ولا يصلي؟ حرام مش حرام؟ الحنابلة ووجه عند الشافعية قالوا بالحرمة، وهو قول الظاهرية قالوا بالحرمة، لأن السلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال السلام أولئك في حديث عائشة أولئك هم شرار الخلق، إذا مات فيهم الصالح الرجل الصالح صوروا له تلك هذه التصوير وبنوا على قبره مسجدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لعن من اتخذ القبر مسجدا فكيف من صلى؟ قال ولا تتخذوا القبور مساجد، قال السلام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فقالوا بالحرم. والجماهير لما الثلاثة الشافعي المعتمد في الشافعي والمعتمد في المالكية عند المالكية وأيضا الأحناف قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة لم يقولوا بالحرم. طبعا الذين قالوا بالكراهة قالوا إذا صلى فصلاته صحيحة، لأن النهي مجاور، نهى الإنسان عن أن يصلي المسجد الرجل في مسجد فيه قبر، لأنه قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبور. هناك رواية صريحة في الترمذي لكنها ليست صحيحة، الرواية الصحيحة محتملة صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ده لا أنك لا تصلي في الأماكن التي فيها القبور. وهنا رواية صريحة جاءت ولكنها ضعيفة ليست صحيحة، في قول سلم نهى سلم عن سبعة مواطن أن تصلي فيهما فيهم، فقال أو فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصلي في المقبرة، المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام إلى آخر المواطن السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال والمقبرة لا تصلي فيها. فهنا النهي لم يكن صحيحا، الحديث لم يصح، فقالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة. فقال هنا النهي ينصب على شيء مجاور، لأن أصل الصلاة، أصل الصلاة مأمور بها في أي مكان، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، ولما وجدنا النهي وجدنا النهي ليس عاما لكن النهي مخصص بايش؟ بوضع معين، ان يكون القبر في المسجد. فقالوا اذا النهي ليست عن الصلاه بل الصلاه مامور بها. النهي عن وصف في الداخل، ايش الوصف اللي في الداخل هنا الان بقى؟ قالوا الوصف هنا هل الوصف ملازم للصلاه؟ لا، ليس ملازما للصلاه، لان شروط الصلاه متوفره واركان الصلاه متوفره، وهذا هذه العله لا تؤثر عليه. يبقى الوصف ايش؟ وصف في المحل، فهذا وصف مجاور، هذا وصف في المحل فهو وصف ايش؟ مجاور. فقالوا اذا كان وصفا مجاورا فالصلاه صحيحه. الحنابلة قالوا الصلاه باطله ويحرم عليه، وانا ادين الله خروجا عن الشافعيه في هذا المنهج، ادين الله ببطلان الصلاه في المساجد التي فيها قبر. وان كنت زمنا ردحا من الزمن كنت اقول بعدم البطلان، ويأثم من صلى في مسجد في في مسجد فيه قبر، لكن الحق المساله شائكه جدا، لان من صلى في المسجد الذي فيه قبر هو ذريعه الى ان يعظم هذا المقبور وان يدعوه من دون الله جل في علاه، لا سيما اذا كان قد صلى وبعدما صلى رفع يديه قال يا رب ارزقني ذهبا، فوجد الذهب يخر عليه من السماء. يقول انتهى الموضوع، ده مين اللي خر عليه الذهب؟ البدوي. يا البدوي، فهي ذريعه الى ان يعظم المقبور، فالاولى حسم الماده وسد الذريعه، وان لم يكن مذهبا للامام الشافعي. طيب بعد الصلاه ان شاء الله، بعد ما ننتهي من الدرس انت اول من نجيبك عن السؤال ان شاء الله. فاذا هذه مساله وهي مساله خلافيه، ونحن دائما في المجلس نبين ان المسائل الخلافيه الاجتهاديه لا انكار، فمن قال بقول الشافعيه والمالكيه ثلاث، من قال بالشافعيه والمالكيه والاحناف قالوا الصلاه صحيحه وايضا لا ياس، فهي على الكراهه ليست على الحر. من قال بذلك لا ننكر عليه، لان المساله مساله ايش؟ خلافيه. نحن نقول بما ندين الله به فقط. الامر الثاني ايضا من الامثله هو مساله حج المراه بدون محرم. حج المراه بدون محرم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تسافر المرأة إلا معه ذي محرم. في رواية قال لا يوم ولا ليلة، ورواية قال ثلاثة أيام بلاليهن. والبيهقي قد وجه هذا الباب، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سفر المرأة ثلاثة أيام بلاليهن، هل يجوز أن تسافر غير محرم؟ قال لا. فقالوا يا رسول الله ثلاثة أيام بلاليهن، طب يوم وليلة يمكن أن تسافر محرم؟ قال لا. فلما ورد السؤال يتكرر فقال لهم لا، على الإطلاق لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معه الا مع ذي محرم. وهي لن تحج من بلد غير مكه، هي ما تكونش مكيه الاصل، لا تحج الا بايه؟ بان تقطع الفيافي والقفار، بان تسافر الى مكه. فان سافرت بغير محرم هل يصح الحج ولا ما يصح الحج؟ هنا هذا الباب، لان نسال نهى عن ذلك. هل المطلق نهي هنا يقتضي الفساد ام لا؟ ذهبت وحجت وطابت ووقفت وباتت في مزدلفه ورمت وفعلت افعال الحج، لكنها سافرت بغير محرم. قلنا اولا باتفاق الائمه الاربعه قد اثمت آثما بسبب غير محرم، إلا في حج الفريضة عند الشافعية والمالكية، إن كانت النسوة اللي هي أمنت نفسها وهناك نسوة ثقات فهي لا تأثم بذلك، ويصح سفرها بهذا خاصة في الحج. لكن نقول عموما هم يقولون بأن المرأة لو سافرت من غير محرم من غير ضرورة ولا حاجة ملحة فإنها آثمة بذلك، لكن لو الحاجة تبيح ذلك أو الضرورة تبيح ذلك هذا مسألة أخرى تفصيلية. فالغرض المقصود هنا بعض العلماء يجري مجرى أو تطبيق القاعدة ويقول من سافرت بغير محرم وذهبت فوقفت بعرف والحج عرف وبهد مزدلف ورمت وذهبت فطافت وأيضا طافت الوداع ورمت الأيام الثلاث حجها باطل. ليش حجها باطل؟ هذا ليس قول الظاهرية، لأن الظاهرية يرون بأن سفرها بغير محرم الحج صحيح، يجوز لها أن تسافر غير محرم، يعني لا يطبقون هذه القاعدة. لكن هناك بعض من يطبق هذه القاعدة ويقول حجها باطل. ليش حجها باطل؟ لا حج لها، لأنها قد عصت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه؟ فهو رد. ولذلك قال حجت حجا ليس عليه امر الشرع فبطل الحج، وهذا فاسد جدا، شاذ جدا، ضعيف جدا. صحيح ان حجها صحيح، وان سافرت مع نسوه ثقات فلا اثم عليها، لكن ان لم تسافر الا وحدها فهي اثمه بذلك، ولكن كما قلنا الحج يقع صحيحا، الحج يقع صحيحا. وايضا من ذلك المثل نكاح المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا هو يخطب ولا يخطب لاحد. فاذا نكح محرما وقع النكاح باطلا، لان مطلق النهي هنا يقتضي الايه؟ يجيبه، لان النهي ينصب على ذات العقد، النهي ينصب على ذات العقد، فاذا النكاح يقع حراما. مثل بذلك أمثلة أخرى حتى لا أطيل على الإخوة، أنا أردت أدخل في العلم، لكن نقول الأمثلة الأخرى التي مثل بها مسألة اشتمال الصماء. اشتمال الصماء أن يلبس ثوبا واحدا ويحتبي به، اشتمال الصماء أنه يده هكذا، بعض ما يقول يده لا يستطيع أن يخرج يده من الثوب. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهل الثوب الذي لابسه يكون آثما بذلك؟ حرام عليه أن يفعل ذلك؟ ها؟ لا، لو لابس اشتمل الصماء في غير الصلاة لا شيء عليه، هذا على الإباحة، الأصل في اللباس الإباحة. فإذا النهي هنا النهي ليس على ذات اللبس، لأن النهي عن حال معين وهو أن يكون في الصلاة لأمرين اثنين. التوجيه الأول كما قال العلماء أنه لو عرض عليه عارض وهو يصلي لا يستطيع أن إيه؟ أن يدافع عن نفسه، لو جاءت عقرب أو حية مرت عليه لا يدافع عن نفسه، والإنسان قد أمر الإنسان ولو كان مصليا أن يضرب الحية أو يضرب العقرب كما فعل ابن عمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فلا يستطيع وهنا يدخل نفسه في التهلكة. فهنا دلالة واضحة جدا على أن النهي منصب بالشيء الأمر المجاور، مفهوم؟ أو التوجيه الثاني أنه لا يستطيع أن يحرك يديه إذا أراد أن يكبر، إذن السنن لا يأتي بها على وجهه. التوجيه الثالث الذي ذكره الشافعي تصريحا في الكتاب هو أن يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فرجه إليه السماء، يعني لو ركع وقام يرفع يرتفع معه الثوب فيظهر إليه، تظهر العورة، يكون ما عنده إلا ثوب واحد. لذلك في الثوب الواحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشتمل به الصماء، طيب وقد أمره أن يتزر به، يبقى إذن ليس النهي عن اللباس، واضح جدا هو الآن أن النهي ليس منصبا للذات ولا لوصف المناسب للذات، بل هو الأمر المجاور. أنتم معي؟ لو كان ثوبا واحدا قال له السلام إن كان واسعا رحبا فالتحف به، وإن كان ضيقا فإيش، يبقى ليس نهي عن لباسه الآن، مفهوم ولا لا؟ لنهي مجاور هو الآن عن وصف مجاور، لأن أن يلتحف به هكذا ويكون ضيقا فلا يستطيع الحراك، أو يكون ضيقا قصيرا فلا يستطيع أن يستر عورته إذا ركع أو رفع من السجود. فكان الوصف النهي هنا عن شيء مجاور لا عن الذات ولا عن وصف ملازم للذات. وضرب مثلا آخر أيضا في الأكل، الأكل من الصحفة، أن السلام لما أخذ بيدي عمرو بن سلمة قال له إيش، قال له السلام يا غلام سم الله أداب، يا غلام سم الله وكل مما وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي الواقع أنه نهى أن يأكل من رأس الصحفة، ليش؟ لأن البركة تنزل في وسط الطعام، فنهوا عن ذلك. ما الحديث الذي كنا نتكلم عنه الآن؟ أنت تدرب نفسك أن تأتي في مجالس العلم فتنام، أفضل ما لك الآن أن الملائكة تكتب. ما الحديث الذي كنا نتكلم عنه؟ أنت شيك أنت بتدرب نفسك عشان تنام هنا وتسهر مع أهلك في الليل، بس هذا الذي يحدث، بتنام في الليل أيضا، يعني أنت نايم ليل نهار، ما شاء الله، هذا أمر جيد جدا يا شيخ، هذه نعمة. الحديث الذي كنا نتكلم فيه كده كده خلاص كده انت الموضوع ده، الرجل فصل من ساعة خلصت المسألة كده. طب استيقظ وتقرب، اداري فاشل الان، اتفقنا اذا تاخرت ماذا تفعل؟ يا انت مالك وما انا المفروض انت تكون متقدم عليا ولو 15 ساعه، تكون حريص وتبات هنا 3 ليالي وتبول في الطيلسان كما كان يفعل السلف، ده إذا فعلت أنت ذلك إن شاء الله. يعني أنت جيت هنا ومشيت؟ أي يعني أنا جاي 9:55 وأنت جاي 9:05؟ وده خطأ، ده الأصل، الأصل ده هو، شوف بقى كمان ده بيتهني، الأصل إن أنا باجي متأخر، شوف الأدب، الأدب الجم، الأصل أنا باجي متأخر، فأنا لما تقدمت خالفت الأصل، والذي والناقل على الأصل لا يؤخذ به، ده هو ده الأصل، ده اللي فهمته منك والله جيب. في حد فهم حاجة غير كده؟ تعمل حسابك ده وتأدبت شوية بقى أنت فيها. يا ابني أنا أتأخر ما أتأخر مالك ومالي أنت، المفروض أنك تكون متقدم تصلي العشاء وتجلس، ده الأدب اللي أنت لازم تلتزم به. مالك ومالي أنت تتعمل زي راجل بتاع امبارح اللي واحد كان هيقعد مع مراته قال لي احنا عايزين نستفيد من علمك وتزيده، علمك جميل جدا الشيخ ممكن تزوده، هو مش عايز كده، هو عايز نمشي بدري عشان نروح يجلس مع مراته. مالك انت ومالك تاخرت ولا غير متاخرت؟ هذا الحديث اللي احنا كنا فيه ممتاز. يبقى اذا لو اكل من راس الصحفه فعليه ان ايه؟ علي أن يتقيأ لأن مطلق نهي يقتضي الفساد. يبقى هذا طعام حرام أدخله فين؟ في بطنه والجسد. لا لا، ما هذا مقتضى القواعد هي الآن، نهى أن يأكل من رأس الصحف. يا سلام يا سلام على القواعد الأصولية، النهي في الأدب مش نهي التحريم، ده رجل أصولي ما حدش قادر يتكلم معاه. هو عامة هنا نرى أن السلام أدب الغلام بأداب في الطعام على أساس يعني حدة النهمة، وأيضا حتى لا يغر صدور الذين يأكلون معه، لأنه لو تنقلت يده في الصحفة وهو يأكل سيشمئز بعض الناس منه بهذا الباب، وهي من الأداب. فإذا هذا النهي لا يحرم الطعام، يبقى النهي هنا لا ينصب على ذات الطعام ولا ينصب على ذات الفعل، بل هو من باب الأداب، فهو نهي عن أمر مجاور حتى لا يضر الآخرين أو يسيء للآخرين. لذلك قلنا ولو أكل من رأس الصحفة الأكل حل وبل له ولا شيء، لكنه خالف الأدب. وكما قال هذا الإداري الفاشل بأن النهي إن كان في الأدب فهو على الكراهة ليس على التحريم، إذن لا يدخل في القاعدة أصالة، لا يدخل في القاعدة أصالة. وأيضا قد ضرب مثلا بذلك على إيش؟ على مسألة التمرة، أن يقرن بين تمرتين، إن واحد جالس، أنت جالس الآن مع 10 وموجود 10 تمرات، 10 و10 لا 15 تمر، أنت موجود والناس جياع، يعني رجل أول ما جلس قال من 3 أيام لم أرى طعاما، والآخر جلس قال شهر كامل أشرب الماء والحمد لله على الماء، والثالث إلى عاشر واحد يقول لم أرى الطعام إلا منذ 3 أيام، وأنت جالس معهم الآن. طبعا كل واحد بيشتكي حاله أنه إيه؟ جوعان. فيأتي الصغير هذا يجلس وينظر إلى وجوههم فيأخذ 3 تمرات ويأكل 3 تمرات، يقرن بين تمرتين وتمرة زائدة. الرجل اللي بقاله شهر ما شافش غير الماء ماذا سيحدث؟ سيأكله بمكان التمرة. صحيح، هو ده وجه النظر الذي حرم فيه رسول الله عن أن يقرن المرء بين تمرتين. لكن أنت لو جالس في بيتك وتأكل وحدك من سلة التمر لك أن تأكل 15 تمرة مع بعض، هذه المسألة. يبقى إذن هذا عن ذات الاقتران ولا الوصف مجاور؟ مجاور. ليه؟ لأنه النهي هنا بسبب الآخرين، من أجل الأدب مع الآخرين، من أجل أن لا يغر صدر الآخرين، من أجل أن يكتفي أن الطعام يكفي الجميع الذين جلسوا من أجل هذا الطعام. وآخر ما ضرب به مثلا التعريف اللي هو النوم ليلا في حد الطريق، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أنت لو أنت نمت وقعت في حرام، وأن الأرض هذه مغصوبة والأرض هذه محرمة عليك، لا صحيح. أن الإمام الشافعي كما وصف ذلك قال أن هذه مأوى إيه؟ مأوى الهوان، فأنت تضر بنفسك. يبقى إذن لو أنت أمنت مسألة معينة وأن هذا الطريق علمت يقينا بأنه لا يمر المارة في هذا الطريق وكان تعريس، فلك أن تنام في الليل فيه، لك أن تنام. إن المسألة النهي كان على وصف مجاور، أول شيء أنك ستضيق على المارة. طيب، فإن ضمنت أنك تضيق على المارة يبقى خلى الأمر من الوصف المجاور. الثاني أنه مأوى للسباع، مأوى للهوام. إن علمت أن هذا المكان لا يأتي العقارب والحياة، طلق رجل هو يعيش في هذا المكان وقتا رضحا من الزمن، قال لا يأتي لا حياة لا سباع لا شيء، أمنت الأمر الثاني؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فإن قلنا بأنه يجوز لأن هذا الأرض أرض الله جل في علاه، إذن النهي هنا ينصب على أمر مجاور، لا ينصب على ذات الطريق ولا على وصف ملازم الطريق، بل هو وصف مجاور على وصف المجاور، بأنه إن أمنت هذا الوصف المجاور فأنت لك أن تعرس في الطريق كما قال الإمام الشافعي. بهذا نكون قد انتهينا. أما بالنسبة للعلم فقسمه إلى علم فرض عين وفرض كفاية، وهذا التفصيل إن شاء الله الأسبوع القادم مع الكلام على خبر الواحد، إلا أن نتطرق الآن أن نسرد 10 أيام القادمة بإذن الله الكلام على رسالة حتى ننتهي منها. من أراد الأمر إليه كما فعلنا خلاص، انت الحمد لله احنا انتهينا الصيد والذبائح ان شاء الله. يا امتى غدا ارجح ان انا اعطي الجزئيه الاخيره ومتى إن شاء الله يوم الاثنين ويكون انتهى وندخل على البيوع. قد نهانا ربنا بما نهى انتهى منه الإمام النووي، وذاك فضل الله يتيم إن شاء الله. ما دام علينا هذا خير محينا أبدا. نعم.